بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله رب العالمين درسنا وقراءة من مدارج السالكين، قراءة الثانية. وكنا وقفنا في الدرس الفائت عند قوله رحمه الله: فصل. وبناء إياك نعبد على أربع قواعد. ومحقق النسخة نسخة دار ابن خزيمة شيخ عمر علي ياسين عامر علي ياسين جعل عنوانا لهذا الفصل: فصل في القواعد الأربع للعبودية الحقة. ومعنى العنوان أن من أراد أن يحقق العبودية على الوجه الذي يرضي رب العالمين عليه أن يحقق أربع قواعد. قال رحمة الله عليه إمام ابن القيم: وبناء إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان وعمل ومن قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. قول اللسان والقلب، هذان اثنان، وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابه. التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان وعمل من قول اللسان والقلب، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب والجوارح. قال: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله. قول القلب اعتقاد ما أخبر الله به سبحانه به عن نفسه جل وعلا وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقلب يؤمن أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يسمع ربنا دبيب النمل على الصفا ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. هذه التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا وفق عنه يقبل القلب بها إيمان لازم لا شك فيه ولا ريب ولا بعيد. اعتقاد ما أخبر الله به سبحانه عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته. الآن أنا أؤمن أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، أؤمن بذلك. من أين لي هذا؟ أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أشك بذلك. وأن ميكائيل هو الملك الموكل بالقطر من السماء، وأن الملك أن هنالك ملك موكل بالأجنة في الأرحام، كل هذه أعتقدها بقلبي لأنها من خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أهل السنة يقولون، لما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، يقصدون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طيب، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، العقائد التي في القلب، هذه الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، يخبر العبد بها، يتكلم بها بلسانه، والدعوة إليه إلى الله، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره وتبليغ أوامره. هذا اللسان يصدع بالحق، يدعو إلى الحق، يبين الحق، يرد على الباطل، هذا قول اللسان. ولاحظ الذين اعتقدوا عقائد صحيحة بقلوبهم ولم يتكلموا بألسنتهم لم ينفعهم ذلك. أبو طالب مثال، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد أتيت بدين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضته، إلى آخر الأبيات. الآن هو بهذا يعترف لرسول الله أنه، أن النبي حق وأنه ما جاء به حق، لكنه لم يقر بلسانه بهذا، فلم ينفعه ذلك الاعتقاد القلبي مع عدم نطقه باللسان. وكذلك قال الله عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لقد علمت، يقول الله حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم ذلك يا فرعون. والدليل لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك. قال: وعمل القلب، عمل القلب كالمحبة له لله، لهذا الإيمان أو لله رب العالمين، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره. الصبر محل القلب يا جماعة، محل القلب. والرضا به بالله وعنه عن الله، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والذل له، والخضوع، والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب. وتعرفون أن الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت له كتاب اسمه أعمال القلوب من مجلدين، ذكر فيه طائفة من هذه الأعمال. وكذلك الشيخ محمد صالح المنجد له مجلد كبير اسمه أعمال القلوب بذات المعنى. وإن كان أخصر كتاب الشيخ المنجد أخصر من كتاب الشيخ الدكتور خالد السبت، يعني مختصر. قال: وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها فرض، التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح. أعمال القلوب فرضها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، من مستحب أعمال الجوارح. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة وقليل المنفعة. يعني التوكل على الله واجب، أشير واجب، هو أعظم من الواجبات المتعلقة بأعمال الجوارح. إذن أعمال القلب أجل من أعمال الجوارح. ما كان فرضا من أعمال القلوب هو أفرض من أعمال الجوارح، وما كان مستحبا من أعمال القلوب فهو أحب إلى الله من أعمال الجوارح. ولذلك يروى، أقول يروى وأعني ما أقول، لأن الأثر فيه كلام عند العلماء ما يقول يروى عن بعض السلف أنه قال ما سبق أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. يعني لو قارنت الآن بين عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة الصديق ستجد أن عبادة عبد الله بن عمرو التي بلغناها وعرفناها أكثر، كان يختم كل ثلاثة وكان يصوم يوما ويفطر يوما، والصديق هو الصديق. أعمال القلوب لها شأن عظيم، ولذلك أوصيكم أيها الكرام بقراءة هذا الكتاب، أعني كتاب الدكتور خالد السبت، وكذلك أوصيكم بكتاب الشيخ محمد صالح نجد، وهو مختصر كما قلت لك، وأظنها موجودة، الشباب حملوها من المواقع سهلة ميسورة، بل للدكتور خالد المادة نفسها مسموعة، يعني في موقع الدكتور خالد السبت تجد المادة دروس ألقاها الشيخ ثم جمعت بعد ذلك في الكتاب. عمل الجوارح بدون عمل القلب إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ما معناه أن النية الصالحة والإخلاص دعم القلب أحيانا يكون العمل يسيرا في شكله، لكن يقترن معه من أعمال القلوب ما يجعله عظيما جدا. وضرب مثلا بالمرأة البغي من بني إسرائيل التي جاءت على طريق ونزلت البئر وشربت، وجدت كلبا يلهث من العطش، سقت الكلبة فنظر الله إليها فغفر لها. القصير النظر يحسبون أن القضية قضية سقيا كلب، لا، احتفت مع هذا العمل أعمال قلبية عظيمة، منها الرحمة لهذا المخلوق، والرحمة عمل قلبي، وكذلك الإخلاص، لأن هذه المرأة في فلاة من الأرض لا يراها أحد، عملت هذا العمل من أجل الله عز وجل. فالرحمة والإخلاص من الأعمال التي كانت في قلبها، فجعل هذا عملها عملا جليلا، عملا عظيما. كذلك ذكر حديث الرجل الذي قال لأولاده في البخاري الحديث إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت رمادا اجعلوا بعضي في البر وبعضي في البحر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فأمر الله عز وجل البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، ثم قال له ما حملك على ذلك؟ سأله الله ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، قال فقد غفرت لك. هذا ذنب عظيم، ذنب عظيم، لكن هذا الذنب العظيم لما كانت خشية الله جل وعلا في هذا القلب ما ضر هذا العبد هذا الذنب، ما ضر، بل غفر الله له سبحانه. فهذا أمر مهم أيها الكرام. الآن الناس في البيوت يذهبون يحضرون الطعام لأزواجهم وأولادهم، ومن مرض عالجوه ودعوه، كلنا يفعل ذلك، بل ممكن يقوم الساعة 3 صباحا عشان يجيب عيش لأولاده، عمل كبير، لكن هذا العمل الكبير لا فائدة فيه ولا أجر فيه إذا لم يكن مع إخلاص لله تعالى. يعني الأحاديث اللي جاءت في أن ما يجعله الرجل في امرأته له به صدقة وأجر، هذا مشروط عنده شرط أن يفعل ذلك رجاء ثواب الله. أما من فعله عادة وكرما ونبلا وطلبا لمدح والثناء ما عنده حاجة. فانظر كم من الحسنات تضيع علينا بسبب عدم استحضار النية. أتيت بطعام أهلك، إذا نويت إشباعهم وإكرامكم خيركم خيركم لأهله، لك أجر في هذا الذي فعلت. إذا أردت تواجد وحتى لا يقال وعشان نسابتنا وجونا ما يقولوا أولادنا جعانين كلام كده، ما في حاجة، لا أجر ولا ثواب. إذا أنت الذي ضيعت أجرك وضيعت ثوابك. قال: وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، أعمال جوارح. فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار لها. الأربعة شو؟ عمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إقرار وإقرار بها، التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها. وإياك نستعين، طلب للإعانة عليها والتوفيق لها. الآن بعد هذا إذا قلت إياك نعبد، معناها أعتقد بقلبي العقائد الصحيحة، هذا قول القلب كذا، وأقول بلساني الحق والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن دين الله عز وجل، وأعمل بجوارح وأعمل بقلبي عملا يرضاه ربي من التوكل والتواضع والإخبات والإنابة، وأعمل بجوارحي الأعمال التي يحبها الله كالذهاب إلى الجمعة والجماعة وإعانة المساكين والبذل والعطاء إلى آخر. إياك نعبد تشمل هذه الأربع، وإياك نستعين على تحقيق هذه الأربع، كأنك تقول يا رب أستعينك على أن أعتقد صحيح المعتقد، أستعينك على أن تكون كلماتي وأقوالي في رضاك وفي طاعتك، أستعينك أن يعمل قلبي ما تحبه من الرضا عنك والرضا بك والتوكل عليك والإنابة إليك، وأستعين بك على الذهاب إلى المساجد جمعة وجماعة وصلة أرحامي. كل هذا تطلب العون عليه من الله عز شأن. قال: فإياك نعبد، مر معنا هذا، يقول وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، وإهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. إهدنا الصراط المستقيم، كأنه بنسأل ربنا يعرفنا بهذه القواعد الأربع على التفصيل، أن يهدينا لها، أن يعرفنا بها، وبعد ذلك كذلك أن يلهمنا القيام بها والسلوك وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. لأن يا جماعة الإنسان قد يعرف دين الإسلام والإيمان والإحسان والقرآن معرفة مجملة، فهو بحاجة إلى الله أن يعرفه ذلك معرفة تفصيلية، الهداية إلى تفاصيل أحكام الشريعة، تفاصيل أحكام الإسلام، قد يعرفها معرفة تفصيلية لكنه لا يعمل بها، فهو يحتاج إلى أن يوفقه له للعمل بها. قد يعرفها إجمالا وتفصيلا ويعمل بها لكن لا يثبت عليها، يختل ويعتل ويذل، فهو بحاجة إلى سؤال الله الهداية بمعنى الثبات على الطريق القويم والصراط المستقيم حتى يلقى الله عز وجل. فصل يريد أن يقرر فيه أن إياك نعبد وإياك نستعين دعوة جميع الرسل. قال: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم الرسل كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. ولا أنسى وأنا أقرأ عليكم هذه الفصول لا أنسى كلمة بعضهم قبل أكثر من 14 سنة. القراءة الأولى كانت 2007، إحنا الآن في 2021، كم سنة يعني؟ 14 سنة. بقيت هذه الكلمة وهو يقول لبعض أتباعه لماذا يقرؤون كتاب المدارك؟ أين كتب العقيدة؟ هذا المسكين إن كان لا يدري فتلك مصيبة، أو كان يدري فالمصيبة أعظم. لا يحسن بك أن تقول وتخفو ما ليس لك به علم. رحم الله الشيخ الألباني، مع جلالة قدره وعلو شأنه ورفعة مكانه في العلم، يسأل أحياناً عن مسألة فيقول لا أستطيع الكلام فيها الآن لأني ليس عندي فيها بحث. علامة الشيخ رحمة الله عليه. فالإنسان ينبغي أن يقف عند حدود علمه ولا يتكلف ما لا علم له به. وابن مسعود قال وإن من التكلف أن يسأل الإنسان عما لا يعلم فيقول قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. إذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم. جميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليه السلام. سورة الأعراف أقرأ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال كلهم جاءوا بهذه الدعوة. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلهم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والأمة في هذه الآية بمعنى العقيدة والملة، كلهم كانوا على ملة واحدة وعلى عقيدة واحدة، وعلى اختلفوا فقط في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا، لكن جميعهم جاءوا بالتوحيد والدعوة إلى توحيد الله تعالى. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء بالإخوة اللعلات الذين هم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالأب الواحد تشبيه للعقيدة الواحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اختلفوا بماذا؟ في الشرائع والأحكام. فصل. والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. أكمل الخلق وأقرب الخلق إلى الله وصفه الله بالعبودية، كأن ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول لنا إن أردتم أن تكونوا قريبين من الله عز وجل فحققوا العبودية بقواعدها الأربعة. عرفتم أنتم القواعد؟ كل ما حقق العبد هذه العبودية كان قريبا من الله عز وجل. فقال انظر إلى خيار خلقه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني لا يستنكفون عن عبادة الله، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الملائكة عبيد الله، عيسى عبد الله. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. من هم الذين عند ربك؟ الملائكة. ويسبحونه وله يسجدون. وهذا يبين أن الوقف التام في قوله وله من في السماوات والأرض ها هنا، ثم يبتدئ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهما جملتان تامتان مستقلتان، كلام في التفسير، وابن القيم إمام فيه فحل فيه، وجمع كلامه في التفسير في مجلد، وكان له عناية كبيرة جدا بكتب التفسير رحمه الله تعالى. يقول: فهما جملتان تامتان مستقلتان، أي له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملك وملكا، عبيدا وملكا، عبيده ومماليكه يملكه وهم عبيده. ومن ثم استأنف جملة أخرى، ومن عنده بجملة أخرى لا يستكبرون عن عبادته، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يستحسر يعني يصيب الكلال وينقطع، يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا، بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. النفس ده بينقطع عند بني آدم، عبادة الملائكة كالنفس عند بني آدم. يقول: فالأول وصف لعبيد ربوبيته، والثاني وصف لعبيد إلهيته. وله من في السماوات والأرض، هذا وصف لعبيد ربوبيته، يعني هم عبيده من جهة الربوبية، خالقهم ومالك أمرهم هو عز وجل. للجملة الأولى. الثانية: ومن عنده لا يستكبرون، وصف لعبيد إلهيته يعبدونه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. إذن وصف الله الملائكة بماذا؟ بالعبودية له. ووصف كذلك خاصة أوليائه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إلى آخر سورة الفرقان. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. يلا أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم وأباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا منهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غايته العبودية للإلهية، كما يقول أعداؤه النصارى لعنهم الله، أعداء الله. ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته. من يقصد بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تبارك وتعالى: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي به بأن يأتوا بمثله. التحدي في سورة البقرة، وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبده، وإنزال الكتاب في الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. إذا مقام الدعوة، مقام إنزال الكتاب، مقام التحدي. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. بعض العلماء يقول ذكره بالعبودية في مقام الإسراء والإيحاء، الإسراء والإيحاء والتحدي والدعوة، في كم مقام؟ أربع مقام: الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، الإيحاء الحمد لله الذي أنزل على عبده، الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. في الحديث الآخر أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. هذا قرأه عبد الله بن عمرو وين؟ في التوراة. في التوراة ربنا وصفه بالعبودية، أنت عبدي ورسولي، عبدي ورسولي. وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعباده فقال فبشر عباد. الإطلاق وين؟ لم يذكر الله لنا نوع البشارة، بشر عباد، بشارة مطلقة. ما هو المبشر به؟ ما ذكر، وده يدل على الإطلاق، وهذا يدل على فخامة هذه البشارة وجلالة هذه البشارة. ثم وصفه فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وجعل الأمن المطلق لهم، الأمن المطلق، إذا البشارة المطلقة لهم والأمن المطلق لهم. وين؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، يعني ربنا عز وجل أكرم هؤلاء العباد بأن لم يجعل للشيطان عليهم سلطانا، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به، تولى الشيطان وأشرك به، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال إنه ليس له سلطان على الذين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الشيطان يعني، والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الدين وهو الإحسان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية، إحسان العبودية جعلها النبي أعلى مراتب الدين. ما هو أعلى مراتب الدين؟ الإحسان. فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سألوا عن الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الكرام، انظر إلى عدد الآيات التي مرت، عدد الأحاديث التي مرت لتعلم بركة أخذ العلم عن هؤلاء الأئمة الأكابر، يدلونك على كتاب الله ويرشدونك على سنة رسول الله، يأخذونك بكتاب الله ويأخذونك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجمعون لك الآيات التي يعني يجمعها معنى واحد في موضع واحد. الآن أنت كأنك تصورت العبودية في كتاب الله تصور مبدئي، إن عاهدته ورعيته أثمر عندك إن شاء الله خيرا كثيرا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة اسمها العبودية، يفسر فيها قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أروع الرسائل وأجلها. هذه الرسالة رسالة العبودية، هي في مجموع الفتاوى وكذلك طبعت مفردة محققة. فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. لا سبيل للفكاك ولا سبيل للبعد عن إياك نعبد ما دامت الروح في الجسد أبدا. لا يمكن أن تأتي ساعة يقول العبد فيها تحررت من إياك نعبد. ما دام حيا مطالب بعبادة الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين ها هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، دار التكليف دي الدنيا، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبده، وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب. دي قال برضو تكليف له سؤال في قبرك ده، في سؤال وجواب، خليه في القبر جوا في سؤال وجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هنا، يبدأ في دار التكليف هنا في الدنيا تكليف، وفي القبر نوع تكليف، ما بنقول تكليف مطلق، نوع تكليف، ويوم القيامة نوع تكليف. متى ينقطع التكليف؟ إذا دخلوا دار الثواب ما هي؟ الجنة. ودار العقاب ما هي؟ النار. قال: وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. بعد ما يدخل الجنة العبودية تبقى شنو؟ مع الأنفاس، ما بدون تكلف، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. إذا ما قدر النفس الإنسان ما يستطيع، أنت وأنت نائم وأنت في كل مكان تتنفس. هم في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لا يجدون له تعبا ولا نصبا. أصلا واحد قال لك يا أخي والله تعبت يا أخي، نفست كثير، لا قال زي ده؟ ها؟ ما في، تتعب كثير لو ما تنفست، ما في، لا يجد الإنسان تعب للنفس. كمان في الجنة لا يجد تعب لهذا التسبيح أبدا. ومن ظن، يقدر يرجع على الجماعة اللي بيقولوا أنت تصل درجة التكاليف تسقط عنك، ومن ظن أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالى والانسلاخ من دين. يقول لك وصلت مقام يسقط عنه التكليف، قال وصلت لكن لي كفر بالله وجهنم وساء المصير. ما في، شوف يا جماعة، من قرأ هذه الكتب واستفاد من العلماء ما بيتفاجأ لما يجي واحد يقول لك عندنا شيخنا محمود محمد طه قال انت تصل درجة تسقط عنك التكاليف. قديمة، ابن الغيم مات 200 رحمه الله، يقول لك كلام غريب، انت الماشغال بالعلم. يقول الله تعالى يعني عن يعني في في في في سؤاله لأهل النار يقول عز وجل لهم: فلما جاءوها قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ وقع القول عليه بما ظلم فهم لا ينتهون. هذا كلام الأئمة بين واضح. ومن ظن فتوى ابن القيم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالى والانسلاخ من دينه. بل كلما أسمع بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم. هم بيعتبروا إنه أنت كل ما زدت في العبادة انحليت، مش كده؟ ابن القيم قال لا، عكس كده، كلما رسخت قدمك في مقام العبودية كانت العبودية مالا أعظم. والواجب عليه من أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم. الواجبات على الرسل أعظم من شنو؟ من الأمم. والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم أهل العلم. الآن العالم بتلزم أمور الجاهل. ما لو جاء الآن إنسان كتب مقالة كفرية أو قال في المسجد هذا كلاما لا ينبغي، في ناس قاعدين، في اثنين عندهم علم، عامة الناس دين ما علموا أي حاجة، مش وهلون ما علموا أي حاجة. ومن كان عنده علم كان آثما عاصيا لله ورسوله إذا لم يبين هذا. إذا عليهم واجبات ولا ما عليهم واجبات؟ أكثر من غيره. كلما عظم مقامك في العبودية صارت الواجبات عليك أكثر. قال: وكل أحد بحسب مرتبته. إذا ابن القيم رد عليهم مقالتهم. وطبعا يا جماعة أوضح آية بتبين إنه مقصود الموت الآية التي في الكلام عن أهل النار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مش صلينا ووصلنا، لا أصلا ما صلينا، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخير، وكنا نكذب حتى أتانا. يا لا تصلوا كافرين بالآخرة، وصلوا وين ده؟ حتى أتانا اليقين. فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. قال: العبودية نوعان، عام وخاص. خطر لي أن من وفقه الله عز وجل ودرس هذا الكتاب من طلبة العلم يمكن أن يقرب هذا الكتاب في شكل رسائل مختصرة في مواضيع مختلفة، يعني الكلام عن العبودية يجمع على حدة، الكلام في الطوائف الفرق الملل والنحل يجمع على حدة، الملل والنحل في كتاب مدارك السالكين يجمعها طالب علم ويمكن أن يجعلها أطروحة له في بحث في البحوث الجامعية ماجستير دكتوراه يجمعها ويدرس، لأنه رد على المعتزلة كما مر معنا والفلاسفة والخوارج والجهمية ومن قال بحوادث لا أول لها، هؤلاء جميعا ذكرهم في مقدمة كتابي. كذلك كلامه عن أعمال القلوب، أعمال القلوب في مدارج السالكين يجمعها الإنسان، حتى الطالب لنفسه لو جعلها في دفاتر لنفسه هذا يسهل عليه الفائدة، يسهل عليه الفائدة. يقول: فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. العبودية نوعان، عام وخاص. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، أي مخلوق، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك. جميعا عبيده قهرا وملكا وهو القاهر فوق عباده، قهر كل خلقه وملك كل خلقه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إدا يعني عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. ربنا يسأل هؤلاء يوم القيامة من عبد مع الله: أأنتم أضللتم عبادي. عبادي المسؤول عنهم مشركون، المسؤول عنهم مشركون من أهل النار، لكن الله وصف بماذا؟ عبادي. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فسماهم عباده مع ضلالهم، لكن تسمية مقيدة بالإشارة: أضللتم عبادي أم هم ضلوا. إذن هي تسمية فيها إشارة تدل على أنها تسمية مالة مقيدة، مقيدة. وأما المطلقة فلم تجيء إلا لأهل النوع الثاني كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هل هذا خاص بالمؤمن ولا عام يا جماعة؟ عام. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. عام ولا خاصة؟ عام. وقال تعالى: إن الله قد حكم بين العباد. عام ولا خاصة؟ عام. فهذا يتناول العبودية العامة والخاصة، هذه عبودية عامة يعني الخاصة داخل فيها. وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، طاعة محبة اتباع الأوامر، غض بصرك غض بصرك، يحفظ فرجك يحفظ فرجك، اكفر بكل طاغوت يكفر بكل طاغوت، صلي صلي في الفجر، توضأ، أسبغ الوضوء على المكان، يفعل ذلك مع محبة، محبة لله رب العالمين. عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء هم أهل العبودية الخاصة. وقال: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى عن إبليس: إبليس قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ذكر الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تفسير لسورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يوسف عليه السلام شهد له بالبراءة أربعة: رب العالمين، والنسوة، والشاهد من أهله المرأة، والشيطان. طبعا امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. النسوة: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه، إلى آخر الآية. صح؟ الشيطان، الشيطان شهد له كيف؟ قال ربنا قال عن الشيطان إنه قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله قال عن يوسف إنه من عبادنا، إذا كان إبليس قال يوسف ده أنا ما أغويته. شهادة الشيطان مركبة من آيتين، تجي من آيتين، آية الحجر إلا عبادك منهم المخلصين، مع الآية الأخرى إنه من عبادنا المخلصين. فربنا قال يوسف من عبادي المخلصين، والشيطان قال المخلصون من عباد الله لا سبيل له عليهم. قال فقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته، فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته عبيد إلهيته. ما رأيت أبرع في القوالب وسبكها هذا الإمام. أقول لك فيه ما مشكلة، أنا ما رأيت، أنا دائما أنت عارف لو تقول ما رأيت مشكلتك خفيفة، أقول لك فيه صح، أنا ما رأيت، أنا لم أقف، أنا لما تقول لا يوجد بغلتك وحق له، لكن ما رأيت ما ذقت مثل هذا الطعام، يقول لك يا زول يا أحلى منه، أنا ما ذقت فكده خليك عادي، لو زول حقق على نفسه ما تغالته، أنا ما رأيت. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته عبيد إلهيته. فرعون عبد لربوبيته، إبليس عبد لربوبيته، قارون عبد لربوبيته، لكن الأنبياء عبيد إلى ألوهيته سبحانه. فيبقى العبودية العامة عبودية قهر وملك وخلق وتدبير، والعبودية الخاصة طاعة وانقياد ومحبة وإخلاص لله رب العالمين. ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. طبعا دي بقى سلم لها، أعني هذه الإطلاقات من هذا الإمام، ناس يعني عكفوا على القرآن الكريم ودرسوه، يقول لك العبودية المطلقة في القرآن ما بتجي إلا لأهل طاعة الله ومحبة الله عز وجل. وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه. العبودية، عبودية الربوبية تجي على أحد خمسة أوجه، يعني تجي مقيد بواحد من شنو؟ من خمسة. العبودية المطلقة بعبودية منهم؟ عبودية أهلي طاعته وولايته للمطلق. عبودية أهل ربوبيته بتجي مقيد بأحد خمسة، أو تأتي على أحد خمسة أوجه، إما منكرا يجي نكرا، يعني كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عبدا هي نكرة ولا معرفة؟ عبدا، نكرة يا منكرا. الثاني معرفا باللام، كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله قد حكم بين العباد. الثالث مقيدا بالإشارة أو نحوها، كقوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، إذا المسؤول عنهم معينون بقرينة شنو؟ الإشارة، هؤلاء. الرابع أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر، كقوله أنت تحكم بين عبادك، هذه تشمل العام والخاص فيما كانوا فيه يختلفون. الخامس أن يذكروا موصوفين بفعلهم، كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. وقد يقال إنما سماهم عباده إذ لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة، يعني وصفهم بالإسراف. قال وقد يقال إنه ليه جعلوا هذه النسبة، قل يا عبادي لما التزموا هذا لم يقنطوا واتبعوا سبيل من أناب إليه فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. أيها الكرام، لا تحجبوا أنفسكم عن المنهج والدراسة بالفائدة الواحدة، فائدة مباشرة اقتنصها واكتبها، لكن تأمل كيف يعالج ابن القيم القضايا. الآن يا شيخ يقول ما معنى الذب عنه؟ الذب الدفاع، الذب عنه الدفاع عن الإيمان والدفاع عن الله عز وجل كذلك أمام وعن الطاعنين، والإخبات إليه الإخبات التواضع والخشوع والخضوع لله رب العالمين، وهو في معنى لا يتعاظمون. التعاظم كذلك في هذا الإخبات ضد التواضع، ضد التعاظم، لا يتعاظمون ضد شنو؟ الإخبات. التعاظم ضد الإخبات. يقول وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع. كأن سائلا قال ابن القيم على أي أساس قسمتم العبودية إلى خاصة وعامة؟ ليه؟ أصل الكلمة العبودية دي أصلها يدل على الذل والخضوع. قال يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، معبد. وفلان عبده الحب إذا ذلله، لكن أولياءه بالعبودية الخاصة خضعوا له وذلوا له أوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، اللهم اجعلنا منهم يا ربنا أحبابنا والمسلمين. وأعداءه خضعوا له قهرا ورغما، قهره وأرغم آنافهم سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الفرق بين، يعني الكل خضع، لكن أهل الطاعة خضعوا حبا ورغبة واستجابة لأمري ونهي، وأولئك خضعوا قهرا. ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت، كلمة القنوت إلى خاص وعام، والسجود كذلك. قال الله تعالى في القنوت الخاص أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال في القنوت الخاص يعني ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من شنو؟ كانت ذلك القنوت الخاص ولا العام؟ الخاص. شو النعمة دي؟ ده خاص وده عام، نعمة كبيرة خلاص، محبوحة، أنت في محبوحة وسعة تفهم عن الله، تعرف الفرق بين هذه وهذه، هذه لماذا؟ هذه لا تأتي إلا على خمسة أوجه، إما مضافة أو هذا. قال وقال وهو كثير في القرآن دل الخاص. وقال في القنوت العام وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون أي خاضعون لله، كل له قانتون. دل القنوت هذا العام نظير شنو؟ العبودية العامة. والقنوت الخاص نظير العبودية الخاصة. وقال في السجود الخاص إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهو كثير في القرآن. وقال في السجود العام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فخص هنا بالسجود له كثيرا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل، في سورة هناك في سورة النحل ربنا قال وظلالهم بالغدو كلهم يسير. السجود الكل ده سجود القهر والذلة، تمام؟ والسجود الخاص سجود العبادة والحب والخوف والرغبة فيما عند الله عز وجل. الآن هو يقارن بين آيتين، آية الحج ألم تر أن الله يسجد له مع آية الرعد. آية الرعد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ده العام. لكن لما ربنا ذكر سجود المخلوقات دي ده غير السجود الكره. ليه؟ لأنه قال وكثير من الناس يعني سجدوا كرها، لكن في قلة سجدت خاضعة منيبة لله عز وجل. قال وعمهم بالسجود في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من الناس. داخلين ولا ما داخلين؟ داخلين. يبقى الآية دي غير الآية آية وكثير من الناس في المعنى يعني، وهو سجود الذل والقهر والخضوع. فكل أحد خاضع لربوبيته، ذليل لعزته، مقهور تحت سلطانه تعالى. والله أنا أتعجب من شخص لا يتنفس إلا بأمر الله، ولا يأكل ولا يهضم إلا بإذن الله، ولا ينضخ وينبض قلبه، لا ينبض قلبه إلا بإذن الله، ثم يقول أعترض على دين الله، أعترض على شرع الله، أنا حر. أفصل الإرادة الإلهية وحرق قلبك بإرادة ذاتية. قل أنا قررت الآن أفصل التصرف الإلهي عن قلبي، حشغل قلبي برد. دي ما تفهمها يا غبي، خليك منا، أديك واحد أسهل منا. قول مش أنا ربنا خليني أتنفس، أي قررت الليلة نفس ما في، ما حتنفس وقت ونص ورينا. قل قررت أن لا أجوع أبدا، الجوع ده نوع من الذل، ما حجوع تاني، قررت ما جوع ورينا. قررت تاني ما أعطش نهاية ورينا. كاذب أشر، كذاب أشر، والله حليم يحلم عنك، فتب إلى الله، تب إلى الله. فرعون ما بقول أنا ربكم الأعلى، لما شاف الوضع قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأزول خيرك إلى الله بأدب يعني. وانظر إلى هذا الجمع بين آيات القرآن وتفسيرها وإيضاحها. فصل في مراتب إياك نعبد علما وعملا. إياك نعبد دي قواعد، دي مراتب للعبودية، مراتب بحسب العلم والعمل. المراتب دي أخذتها بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية، علمية فمرتبتان، إحداهما العلم بالله والثانية العلم بدينه. علم بالله وعلم بدين الله. فأما أما العلم به سبحانه فخمس مراتب. جماعة يعني التقسيمات سلم عليهم خلاقته. لو جه هنا يعني استعد لو قلنا لهم في زول قال قسمه كده يقول لك دم ده بتكون زول من الجماعة ديل حزبي ابن الخير ها ما قال معلش يعني أنت مسكين سريع جهلك وهواك شفاك الله وعافاك. المراتب العلمية كم مرتبة؟ مرتبتان، العلم بالله والعلم بدينه. العلم به سبحانه خمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به، ذاته أفعاله أسمائه صفاته وتنزيهه عما لا يليق به خمسة. والعلم بدينه مرتبتان، إحداهما دينه الأمر الشرعي، حلال حرام واجب مكروه، دينه الأمر الشرعي وهو صراطه المستقيم الموصل إليه، والثانية دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله، الثانية يدخل فيه العلم بالملائكة والكتب والرسل، أو في هاتين المرتبتين. إذن العلم بالدين مرتبتان، دينه الأمر الشرعي الفرائض الواجبات المكروهات المستحبات أركان الصلاة فواجبات الصلاة النصاب في الزكاة، دين أمر ديني شرعي. وكذلك العلم دينه الجزاء المتضمن ثوابه وعقابه، ماذا عد الله لأهل الجنة في الجنة، ماذا عد الله لأهل النار في النار، ماذا عد الله للسعداء في الدنيا، هذا ثواب وجزاء. يدخل في هذا الدين الشرعي والدين الجزائي، يدخل فيه الإيمان بماذا؟ العلم بالملائكة والكتب والرسل. جبريل عليه السلام لو قيل لك أقرب هو إلى العلم الديني الشرعي الأمري ولا الجزائي؟ الشرعي الأمري بكذا، لأنه موكل بماذا؟ بالوحي، مش كذا؟ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الملائكة الموكلون بقبض الأرواح ومنكر ونكير، هؤلاء الدين بمعنى المتضمن للجزاء والثواب، الثواب والعقاب. وأما مراتبها العملية فمرتبتان، ديك المراتب ياتا المراتب ياتا موسى العلمية الفادي العلمية دي العملية، فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات، يفعلون الواجب ويتركون الحرام، يعني يفعلون المباحات فاتحة عندهم كمية كبيرة من المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. المكروهات يقعون في بعضها والمستحبات يتركون من أصحاب اليمين. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم للدنيا، حتى الدنيا الما ينفعهم في المعاد يزهد فيه، متورعين عما يخافون ضرره. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، ذي كمان يأكلوا بنية التقوي على العبادة وينوم بنية نصحى بدري نصلي الفجر، وكذلك نصلي بالليل ركعات لو قمنا، وبكرة نصبح نشيطين نزور الوالدة نبرها ونعود مريض الكلام ده أنا داير نوم بدري. ليه؟ النوم عادة مش كده؟ ربنا يوفقني أصلي بالليل ركعات نيته كده، وأصلي الفجر حاضر، وبكرة الوالدة عندها مشوار أكون جمعت نفسي لأطيع أمي وأزور فلانا المريض بابتغاء الأجر والثواب. هذا النوم انتقل من خانة العادة إلى درجة العبادة. العبادة يقول: فليس في حقهم مباح مستوي الطرفين، متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يقلبونها طاعات وقربات. يعني هم كلهم سابقين، كلهم سابقين، لكن أعلى السابقين اللي بيجعل المباح نفسه شنو؟ قربة. المباح يجعل شنو؟ قربة بنيته. والثاني يستعين به أو يشتغل عن المباح بماذا؟ بالعبادة. يعني خلي ينشغل عنه بالعبادة، وذاك يقلب. معاذ بن جبل كان يقول رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كم جنان. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله. يعني تفاصيلهم كذا لا يحصيها. وفي طريق الهجرتين لما جاء يتكلم عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ديال أصحاب اليمين ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، لما تكلم عن المقتصد وجاء يتكلم عن السابق قال: وهؤلاء ليس لنا إلا أن نصفهم. قال: أنا بوصفه لك لكن لست منهم ولا قريبا منه. وهو يعني يصفهم بوصف عجيب للغاية، بديع للغاية، رحمة الله على هذا الإمام. أحد إخواننا قال: عندنا أخ فاضل اسمه أحمد محمد اسمه السيد، كان الدرس الفات آخر أسبوع جاء عشان يعني الدرس جاء الدرس، أصيب في ساقه وعملت له عملية بالأمس جراحية كسر مركب، نسأل الله يشفيه وأن يعافيه وأن يجعل هذا الذي حصل له في سجل حسناته، نسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلحنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والغلاء والسوء والشر والفساد يا رب العالمين. اجعل بلادنا آمنة بالإيمان سالمة بالإسلام. من أراد بها وبالمسلمين خيرا فأجر الخير على يديه، ومن أراد ببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل الدائرة عليه، واكفنا شره بما شئت يا ربنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.